وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. هذه أين مرت علينا؟ في أي كتاب؟ صالح في نخبة الفكر. طيب أيهم المقدم بالاعتداد به، نخبة الفكر ولا الورقات؟ لماذا؟ أحسنت. المقدم في الاعتداد به ما في نخبة الفكر. لماذا؟ لأن الأمر كما قال ابن عاصم في مرتقى الوصول: وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد، فكل فن يرجع فيه إلى أهله. والحديث فن صاحب نخبة الفكر، وذلك المتن في فنهم فيعول عليه، وأما هذا ففي علم أصول الفقه، فتكون هذه المباحث أجنبية عندهم. نعم.